حمد لك ربي شكر لك ربي مجد لك الحمد لله وشكر لله يا علي لك الحمد سبحان الحمد لله والشكر لله يا حليم لك الحمد سبحان الله العظيم تحوينا دوما يا رحمن بالرحمة والغفران عظيم جمالك يا الله يبدو حسن من أحب في خلقك يا رب الحمد لله والشكر لله يا علي لك الحمد الحمد لله والشكر لله يا حليم لك الحمد سبحانك يا ذا الخير والفضل والكرم حمد لك ربي شكر لك خدا شب غیر از نام تو به لبم نرود دادی نعمتهای بی پایان این همه را جهران هر چه کنم نشود الحمد لله والشكر لله يا علي لك الحمد سبحان الله العظيم الحمد لله والشكر لله يا حليم لك الحمد مجد لك.